السلام عليكم. أحداث قصة الليلة حصلت في ريف اللاذقية في سوريا عام 97. في رجل اسمه حسام أبو سيلدة، توفت زوجته وتركت له 5 بنات. أكبر بناته اسمها سيلدة، عمرها 18 سنة، بنت في قمة الجمال والاحترام والدلال. لكن هذا أبو سيلدة كان تعامله سيء جدا مع بناته. ما كان أصلا أيام حياة والدتهم يعني يرعى البيت أو إنه يهتم في تربية بناته، لا، الأم كانت شايلة كل شيء. لما ما تتحس إن المسؤولية فجأة صارت فوق ظهره، تضايق وصار ما هو طايق نفسه وده يطلع يروح ويجي وسهرات مثل الأول، لكن الوضع أصبح شوي يحتاج إلى ضبط النفس، وهذا الشيء اللي كان مكره في الحياة في ذاك الوقت. مالكم بالطويلة، سيلدة كانت تحب ولد خالتها ومن زمان يعني متربي مع بعض وفي اتفاق بينهم، وولد خالتها هذا أكبر منها تقريبا ب4 سنوات، شاب محترم وخلوق اسمه حماد. حماد أبوه متوفي من 20 سنة، وأمه ما عندها إلا حماد، أم حماد اللي هي خالة سيلدة، وكانت ترعى البنات، مرات تجيهم وتشوفهم من بعد وفاة أختها وتعرف أنهم كلهم بنات يعني وتمر عليهم. يوم الأيام حبت أن تتقرب من البنات، بنات أختها وما لهم أحد وأمهم توفت، فتبي تكون قريبة منهم. قالت حق ولدها حماد، قالت له يا حماد، أنت صح أنك معجب في سيلدة وتفكر بالزواج منها؟ قال لها إي والله يا يمه، أنا أتمنى الساعة اللي تكون سيلدة زوجتي، وأنا وياها دائما نسولف في هالموضوع ومنتظرين إلى أن أكون نفسي وأتقدم لها. قالت تبا، إحنا نتوكل على الله، والبنات الآن يعني بدون أم ويحتاجون إلى رعاية، والبنت كبيرة تزوجها وأنت كذلك داريها والداري يعني خواتها، خلينا نروح إلى أبو سيلدة ونطلبها لك. طار من الفرح حماد، وفعلا ذاك اليوم أم حماد خذت ولدها وراحت إلى أبو سيلدة. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا مرحبا، حياك الله. وقعدوا معاه جلسة خاصة وفاتحوا في موضوع الزواج. قالت لأم حماد، إحنا نبي سيلدة لحماد، وحماد أنت عارف يعني مثل ولدك وهذا وحيدي، وكذلك بناتك الآن يعني والدتهم توفت رحمة الله عليها ويحتاجون إلى رعاية، وسيلدة ما شاء الله بنت أصبحت في عمر الزواج عروسة وجميلة وتحتاج إلى رجل في حياتها، وهذا ولد خالتها يعني أولى فيها. قال إيه نعم، بالعكس أنا ما ألقى أفضل من حماد، لكن ممكن يا أم حماد أكلمك على انفراد، يعني خلي حماد شوي يطلع برا بس أباخذ معاك كلمتين. قالت هي ما في مشكلة، يا حماد اطلع برا شوي خليني أكلم عمك وأشوف شنو يبي. قال لها حاضر، طالع برا. قال لها أبو سيلدة، يا أم حماد، الحين شنو اللي يدفعك أنك تزوجين حماد السلدة، معنا يعني إلى الآن الولد ما كمل يعني مستقبله، ما يعني ما كون نفسه، وليش مستعجلة؟ قالت والله يا أبو سيلدة الولد كبار ويحب البنت ويخاف إنها تروح عليه، وإحنا كذلك ودنا نتقرب من البنات، يعني هذول بنات أختي وكذا. قالها أوكي، كلامك منطقي وصريح 100%، لأن الولد يحب البنت صح، فلذلك نزوجهم وهو يستحقها وخش ولد. قالت إيه والله صح. قال زين، بقول لك شيء، أنا كذلك من اللي يلبي احتياجاتي؟ قالت يعني شنو؟ ما فهمت والله يا أبو سيلدة شنو تقصد. قالها محمد تدرين ان انا ميت فيك من زمان واتمناك زوجتي اليوم قبل بكرة. انصدمت ام حماد قالت لها انا يعني ارملة من 20 سنة ولدي رجال كبير بعد هالعمر هذا تبيني اتزوج؟ لا يا ابو سلدة ترى انت غلطان. وبعدين عيب يعني شنو هالكلام، انا احبك وانا اتمناك وانا افكر فيك وانا ما شو الكلام هذا. قال له حاتيك محمد انا صريح معاك مثل ما انت صريحة معي، انا اموت في اليوم 1000 مرة كل ما اشوفك انا بتزوجك، ترى انا ما بخطفك ولا بعتدي عليك. قالت له رجاء يا ابو سلدة الكلام هذا سكر هالموضوع ولا عاد تفتح الموضوع مرة ثانية. قال ها اذا الموضوع كذي وانت مو موافقة، اذا انا ماني موافق. شلون؟ قال له تبين ازوج ولدك بنتي انت توافقين على الزواج مني؟ قامت المرأة وزعلانة اول ما طلعت ولا حماد عند الباب، قالت له يلا امشي بلا هالجيزي وما بدنا ناخذ بنته، ايش فيك هي ما ايش فيك؟ قالت له بعدين اكلمك. المهم دخل حماد على ابو سلدة البيت، عمي شنو صاير؟ امي طالعه زعلانه وكذا. قال اسمع يا حماد، بتزوجني امك بزوجك بنتي، ما بتزوجني امك ما بزوجك بنتي، بتفهم ولا لا؟ يلا اطلع برا. انصدم طبعا، طلع راح عند امه قالت له هذا قليل ادب وما يستحي وانا ما افكر بالزواج وقاعد يساومنا على بنته وكذا، خلاص كيفه خلي البنات عنده. الولد يا يما انا احبه. قالت له يعني شنو يعني ايش تبي تسوي؟ قال نحاول فيه يعني موضوع ثاني، شنو لازم تتزوجين؟ خلي ولي لكن يعني خلي يوافق على الزواج من البنت. قالت هذا مجنون، ايش تبي فيه؟ هذا بكره يصير عمك والله العظيم بيعمل فيك البلاوي، خليه يولي. المهم فعلا لا هم وافقوا ان ام حماد تتزوج ابو سلده ولا ابو سلده وافق ان يزوج سلده الى حماد. ورحت السالفه سوى ابو سلده يوم من الايام تعرف على فتاه اسمها رمزيه، كان بينه وبينها علاقه وعلاقه مشبوهه. بعدين في يوم وليلة تقرر انه خلاص يتزوجون، وراح تقدم لها بشكل رسمي وتزوجها وجابها بيته. لكن اذا شفتم رمزية كثر ما تقولون انها بشعة، بشعة بشعة شكلا واخلاقا، لسانها 4 متر، مرة فيها من الحقارة واللعانة شيء غريب عجيب. لا قامت تسيطر على حسام أبو سلدة وصارت تتحكم فيه وفي بناته، وبدت شوي شوي تسيء معاملة البنات، وقامت تستعبد هالبنات من سلدة وخواتها الأصغر منها يخدمونها كأنهم شغالات عندها، وعذاب. وقامت تتمادى شوي شوي وتضرب فيهم وتهينهم وسب وغلط وكذا وكذا. ويوم الأيام وتمسك زوجها حسام قالت له اسمع، هذه بنتك سلدة ما تقعد في البيت ولا لحظة. قال شنو يعني؟ ما فهمت. قالت لازم نتخلص منها. قال شنو تقصدين يعني؟ شلون نتخلص منها؟ قالت لا لا لا لا تفكر بعيد، لكن أنا لقيت لها واحد يستر عليها وكذلك يعني ياخذها ويتزوجها بشكل رسمي ونرتاح من كثر البنات، عندنا 5 بنات وما تدري أنا إذا حملت بجيب بنت كذلك ولا، يعني ما شاء الله 6 بنات وبناتك كبرة والسلدة صارت مرة كبيرة يعني. ومن بعد مشكلتها اللي أنت ذكرتها لي مع حماد اللي كان يحبها وأنت رفضت ومن هالكلام هذا، خلاص تزوجها وفقنا منه ومن حماد. قال لها شنو تقصدين ازوجها حماد؟ قالت لا اتزوجها اخوي خاطر، عندها اخو اسمه خاطر عمره 38 سنة، أكبر من سلدة بعشرين سنة، صايع ضايع بلطقي راعي مشاكل أخلاق صفر. هذا حسام أبو سلدة قال له أنت كيفك؟ البنات اعتبريهم بناتك، تبي تزوجين أخوك خاطر تزوجينه سلدة؟ أنا ما عندي مانع. وفعلا وتكلم سلدة قالت له مبروك. قالت له على شنو يا خالتي؟ قالت أبوك وافق على زواجك من أخوي خاطر. البنت انصدمت، تعرف خاطر هذا كل مرة يجيهم يزور أخته ويتحرش في البنات وكانوا كل يعني يكرهونه وأخلاقه الزفت، فجأة الحين تقوم سلدة تتزوجها؟ البنت بدأت تصرخ وتروح لأبوها الله يخليك يا يبا أنا ما أبي أتزوج. والبنت كذلك إلى الآن تحب وتخالتها يعني حمات، يعني في بالها أنه بعدين ممكن أبوها يهدأ، ممكن أنه تغير الأوضاع ويوافق على الحين يبي يزوجها أخو زوجته اللي هو أخو رمزية خاطر. الأب قال لها شوفي سلدة، خالتك رمزية تفهم وإيه المسؤولة عنك الآن، إيه بحسبة والدتك. قالت له يا يبا تبي تزوجني أخوها أكبر مني بعشرين سنة وانت عارفة هذا إنسان ما هو محترم يعني قليل الأدب ويتحرش وكذا. قال لها ما يخالف، راح يصير زوجك وبكرة تتوافقون مع بعض وتعيشون حياتكم سعيدة، وكل الناس في البداية ما يكونون على وفاق وبعدين بعد الزواج يكونون أكثر وأقرب من بعض وتمشي الحياة يا بنتي. وأنا لمتى يعني قاعدة عندي في البيت أنت وخواتك؟ يعني أنا ماني قادر أصرف على نفسي الآن، يعني كبرت بحاجة للزواج، وهذا رجل جاي لي عندنا يعني رجل محترم. شو محترم يا يبا؟ المهم قال لها شوفي غصبا عليك تتزوجين خاطر، الموضوع انتهى وانا عطيتها كلمة وخلاص لا سوف. المهم البنت تبجي تبجي حالتها حالة ماكو فايدة، وتقرر يوم الزفاف. طبعا كتبوا الكتاب والبنت موافقة، المهم غصب مشت الأمور. بليلة الدخلة خلاص البنت استسلمت للأمر الواقع، قالت يبا عش أسوي بعد خلاص اليوم يوم دخله يعني. وبعدين هو يعني خاطر ما له ذنب يعني إذا كانت أخته سيئة اللي هي زوجة أبوه رمزية، يمكن يكون يعني تعامله زين معاي، يمكن يتعدل، يمكن أنا أقدر يعني أعدل من أخلاقه وكذا. قالت بشوف وبتوكل على الله، وكانت مجبورة. المهم ليلة الدخلة كانت الأمور طبيعية وناموا ذيك الليلة. أول ما صحت الصبح ولا خاطر لابس ملابسه وطالع برا البيت، تنتظر تنتظر صباحية العرس يعني. تنتظر جاء الظهر العصر المغرب العشاء إلى منتصف الليل، ولا داخل عليها خاطر منشع محشش شارب لين قايل بس ما له خلق الدنيا. انصدمت قالت هذا راح اقضي باقي عمري كله معاه؟ مستحيل. قالت له انت معقوله طالع في يوم عرسنا يعني في صباحيه بدال ما تصبح علي، بدال ما يعني نجيب الافطار ونقعد مع بعض اول يوم تعارف مثلا، من الصبح طالع جاي منتصف الليل سكران ومحشش وحالتك حاله؟ قال انا محشش؟ قالت لا اي فيك يعني رايح الحشيش ولا. ويقوم يمسكها ويضرب هذيك الليله ضرب لا صار ولا استوى. البنت قالت انا خلاص مستحيل أعيش مع هالإنسان، هذا من أول ليلة. اليوم الثاني نفس الطريق، يطلع من الصبح يرجع بالليل، يعني بالعربي مسوي الشقة اللي ساكنة فيها سلدة زوجته جايبها عشان تطبخ له وتنظف له وبالليل ينام عندها، ومن الصبح يطلع يروح يدج في الدنيا بخرابيطة ولا عيبة ويرجع بالليل علشان ينام. بس هذه حاط البنت لهالشي، أول يوم ثاني يوم أسبوع أسبوعين ثلاثة ما حد لا عبرها لا حد جاها ويعني سلم عليها من بعد العرس، لا أبوها لا الحية اللي هي رمزية لا خواتها، لأن خواتها أصلا ما يدري يطلعون من البيت، ماسكتهم رمزية تشغلهم وينظفون ويشتغلون وحالتهم حالة، ناسين أختهم سلدة. وتروح الأيام وتجي الأيام، أقعدت على هالحال مدة شهر، قام خاطر حتى أكل ما يجيب للبيت، لأنه أصلا هو ما يأكل في البيت، يطلع من الصبح يجي بالليل سكران يبي ينام، يقعد الصبح اليوم الثاني يطلع برا يروح يأكل برا، ومهم البيت. والبنت بدأ يبين عليها الجوع، يبين عليها الإهمال، يبين عليها، ومسكينة ما هي عارف شو تسوي، ترجع ببيت أبوها عند رمزية ولا تقعد عندها الغبي هذا الوحش ولا شو تسوي. قالت يبا أنا لازم أتطلق منه وأرجع بيت أبوي، خلاص أرجع عند رمزية. المهم تروح عند رمزية، خذت أغراضها يوم طلع خاطر وتروح ترجع بيت أبوها، ولا تستقبلها رمزية، أنت شو جابك؟ ما خلصنا منك، ما أدري شنو، وجايب أغراضك، خير إن شاء الله خير. قالت له أنا مستحيل يعني ما بيعيش وياه، خلاص طلقوني منه. قالت له نعم نعم، وتمسكها، لأن هذه تبي تطلق من أخوها خاطر أنت مش كفو، وأنت أصلا يعني بيصحلك تاخذي خاطر انت وكذا انت، وتمسكها وضرب واهانات، والمسكينه ما هي عارفه وين تروح وين تهج، تقعد عند هذاك يضرب فيها، ترجع البيت رمزيه تضرب فيها، وابوها مثل الطلي يسمع الصوت ويقفل على نفسه الدار، ولا يبي يطلع ولا يبي يتدخل في الموضوع، ما هو قادر يسيطر لا على رمزية ولا على أخوها، مشينا مثل الخاتم في إصبعهم. المهم رمزية ماسكة سلدة وماسحة فيها البلاط، من ضمن الكلام والشتم والصراخ على سلدة ايش قالت رمزية؟ قالت لها أنت تحمدي ربك أن خاطر ستر عليك وما فضح أن أنت مش بنت. انصدمت سلدة يوم سمعت الكلام، تعرفي لو بيك هلا يعرف أن أنت مش بنت وأن خاطر ساتر عليك وكذا وكذا، تقصد أنها يعني البنت ما هي بنت لما دخل عليها خاطر وخاطر ساتر عليها. قالت له ترى أنا بعرف كل شيء وخاطر قال لي، ومستعدة أجيب خاطر الحين ويشهد قدام أبوك، لكن خاطر ولا في باله، يعني الولد عايش حياته وهالموضوع مش مهم عنده، فأحمد ربك إن في واحد أخذك وأنت مش بنت، وما بعرف يعني غلطتي مع مين، أكيد مع ابن خالتك وكذا. المهم سلدة من سمعت هالكلام ما قالت ولا كلمة، خافت وسكتت فعلا، خذت أغراضها ورجعت إلى بيت زوجها تفكر بالمصيبة اللي حلت على رأسها وبرمزية وكلام رمزية، وتفكر بنفسها وتفكر بخواتها اللي عايشين ليل ونهار تحت رحمة رمزية الحقيرة هذه، وتفكر البنت وتبكي وتدعي الله يا ربي شو أسوي يا ربي شو أسوي، وهذه تقول لي إن خاطر يعني ستر علي وإن أنا مو بنت وأنا كذا وأنا كذا. مالكم بالطويلة، ويجي الليل ويرجع خاطر. خاطر لما رجع شاف شيء أول مرة يشوفه، شاف سلدة منظف البيت ومرتبته ومبخرته ومعدلته ومجهزت له الأكل ومغاسلة ملابسه وكاويتهم ومضبطة أمورها ومتزينة كأنها زوجة جديدة. استغرب، قال هذه سلدة اللي أضرب فيها صار لي شهر وكارها نفسها وكارها الحياة وما تبيني وطلقني وطلقني. ايش فيها اليوم يعني؟ هو ما يدري ايش اللي صار مع اخته وانها راحت واخته طردتها مرة ثانية. وسلدة تتقرب من زوجها خاطر، قالت له سامحني وأنا راح أعوضك على الأيام الماضية وأنت رجل محترم وكذا، وأنا مستعدة أشتغل شغالة تحت رجولك، وأنت كبرت بعيني بصراحة من بعد ما عرفت أن أنت سترت علي وما حكيت لحدا أنه أنا مش بنت في أول ليلة الدخلة. سكت. حاضر. قال شو قصدك أنت؟ قالت له أنا حكت لي أختك رمزية أنه أنت حاكي لها أنه أنا مش بنت وأنا. قال لها إيه أوكي. قالت له أنا يعني ما توقعتك أنك اكتشفت الموضوع، لأن أنا كنت أحاول أني أخبي موضوع أن أنا مش بنت، وهي يعني تقول لا أنا في ليلة الدخلة حاولت أسوي بعض الأشياء مثل يعني دم ما دم وكذا وأخدعك، لكن الظهر أن أنت يعني اكتشفت أن أنا مو بنت وكبرت بعيني أنك ما يعني سترت علي في أول ليلة. صراحة أنت رجل وأنت يعني معدنك هذا، معدن الرجولة اللي فيك هذا شيء نادر، لكن أنا زعلانة منك أنك حكيت لأختك رمزية. تدرون شنو صار في خاطر؟ خاطر يطالع في سلدة ويقولها انت شنو شو تقصد؟ انا ترى ماني فاهمك يا سلدة، انت تقصدي ان ليش انا ورمزية اختي رمزية اتفقنا ان نحكي عليك انك مش بنت، ولا انت بتعتذري مني لانك انت فعلا مش بنت؟ قالت ها ليش يعني هو مجرد ادعاء، يعني انت ما كنت يعني كاشفني؟ قال لها نعم نعم، يعني انت فعلا ما كنت بنت؟ قالت له الله يخليك وانت سترت علي كمل جميلك. قال شو بتحكي انت يا بنت الكذا يا بنت الكذا، ويسبها ويضربها، انت شو غلطانة مع مين وانت؟ قالت له انا كنت غلطانة مع ابن خالي اول، وانت اصلا يعني انت اصلا سكتت يعني في اول ليله، وهي اختك رمزيه قالت لي ان انت كشفت الموضوع لكنك سترت علي، الحين ليش معصب؟ قال لها يا بنت الكلب اصلا احنا ما كنا عارفين ان انت مش بنت، وانا اصلا ما انتبهت انك مش بنت، لكن هذا كان اتفاق بيني وبين رمزيه لما انت زعلتي وقلتي انك بتروحي عند بيت بيك انه راح نطلع عليك اشاعه انك مش بنت علشان بيك يا انه يحاول يذبحك انك ترجع عندي في البيت، وان انا بستعبدك لحد ما يعني يعني بكيفي اطردك بطلقك بخليكي انا اللي بتحكم فيكي ما دام اني انا بستر عليك وبطلع عليك الاشاعه، وبيك اكيد راح يصدقني انا ويصدق مرته رمزيه. لكن الحقيقه وين؟ الحقيقه ان فعلا سلدة كانت بنت، وسلدة عمرها ما غلطت مع أي كائن من كان، لكن مسوية خطة تبي تخليه يشك ويحس أنه هو فعلا حمار وما يفهم، وأن هي فعلا ما كانت بنت. تبي تتأكد أنه ليش رمزية كانت تقول هالكلام، هل كان في اتفاق ولا لا؟ لما قال اتفاق وطلع هذا مثل الطلي يمشي وراء كلام أخته الحية اللي تقول له ادعي عليها أنها مش بنت وكذا إذا ما رجعت لك البيت، قالت هذا أنا مدام لطخ شرفي وبكرة يروح يقول لأبوي ان انا مو بنت وابوي يروح يذبحني، لا لا لا لا، قبل لا يتعشى فيني انا راح اتغدى فيه، وتطلع السكين اللي مخبيتها من خلف ظهرها وتغرسها في لحظة برقبة خاطر. خاطر فتح عيونه ما هو مصدق شو اللي حصل. فجأة ثواني ولا سلدة غارس السكين في رقبته، صار شلال دم، حاول انه يشيل السكين، حاول انه يقوم وتقوم سلده وتحضن راسه والسكين داخل رقبته علشان لا يحاول انه يفكها. وهذا يصرخ ويحاول ويحاول وهي تخنق فيه تخنق فيه وشلال دم الى ان طاح على الارض قام ينخر لان الدم اختلط مع اللوز مع الحنجرة مع وقام يكح دم لين فات عيونه ويطالع في سلده لين مات. قالت له هذا جزاك تطخ شرفي يا ابن انا سامحوني مره تعطيها ابن الكلب ابن المهم هذول يستاهلون. المهم سلده شريفه ومرضت على شرفها وكشفت الخطه اللي كان متفق فيها خاطر مع زوجه ابوها اللي هي رمزيه. طبعا سلده منظرها من بعد الدم اللي لطخ كل ملابسها وشعرها المنكوش والحالة النفسية اللي دخلت فيها اللي يشوفها يقول هذه من السفاحين أو تطلع من بيتها معها السكين اللي شالتها من رقبة خاطر أو ترجع إلى بيت أبوها. طبعا كل اللي شافها في الشارع في الحارة خافوا منها ولا حد قرب من صوبها، ما هم عارفين هذا كائن بشري ولا وحش مليان دم وسكين في ايده، ما هم عارفين. او تدخل في بيت ابوها اول ما شافتها رمزية او تقوم تصرخ يا مجنوني يا مجنوني، ما طولت معها او تضربها ضربة واحدة في الرقبة، صارت خبرة سلدة الآن في الرقبة مثل الذيابة، لا أبغى يذبح واحد على طول يعض رقبته. سلدة صارت مثل الذيبة أول ما شافت رمزية أو تضربها ضربة يعني مثل ضربة السيف يعني لكن بالسكين، ما كانت الضربة قاتلة. أو تهرب رمزية وهي تصرخ وكلها دم أو تركض وراها سلدة أو تطعم فيها. طلعوا خوات سلدة مذهولين من المنظر اللي قاعدين يشوفونه، سلدة صاعدة على ظهر رمزية أو تطعم فيها طعن طعن طعن إلى أن طاحت رمزية على الأرض وماتت. أنتم عبالكم الحين يعني هذه القصة؟ لا لا لا، إلى الآن الأكشن في القصة ما بدأ. ليش؟ بعد ساعتين ثلاثة ولا جاي أبوهم حسام أبو سلدة ويشوف المنظر الغريب عجيب، بنته سلدة ماسكة السكين وكلها دم وخواتها جنبها يصرخون ويبكون وزوجتها رمزية على الأرض مسويتها مثل المشخال، ما في مكان في جسدها إلا في طعنة. ايش سويت يا بنت ايش سويت يا بنت، ويقعد يبكي ويطيح على الأرض. ليش؟ هذا حسام بعد ساعتين من مقتل رمزية كأنه صحى من الحلم، كأنه كان في غيبوبة وصحى منها، رجع البيت متلهف على بناته ويحس كأنه صار له يعني مدة طويلة ما شافهم. اكتشفوا في غرفة رمزية اصلا مسويت له اعمال سحر وحاطه صوره لحسام وعليها شعر وجلد وحالته حاله لاعبه في لعب. ما اقول لكم بشعه بشعه شكليا واخلاقا، ما اقول لكم يعني مشيته مثل الطلي. هذا اول ما تعرف عليها سوت له السحر وخلته يتزوجها وسكنت عنده في البيت واستعبدت بناته. يوم ماتت فك عنا السحر الظاهر وصحة. المهم دش البيت مسك بنت ايش سويت وكذا، طبعا بلغ الشرطة وجو ورفعوا جثة رمزية وقال لهم بنتي فيها حالة نفسية وزوجها الظاهر كان يعتدي عليها وأنا كنت في عالم ثاني وترى هذه زوجتي رمزية أنا تعرفت عليها في أحد الأماكن المشبوهة مثل البارات وغيره وبعدين ما أدري شو اللي صار فيني وعلى طول تزوجتها وأخوها دخل في حياتي وتزوج بنتي وأنا قمت يعني ما أعرف شو اللي قاعد يحصل مع بناتي اللي قاعد تعذبهم رمزية ومن ماتت أنا بديت أصحى وبنتي مسكينة، يحاول مسكين يبرر بنته، حاس إنه هو اللي يعني رماها هالرمية اللي رمية في التهلكة. ما لكم بطويلة، يوم جو مسكوا سلدة قالت لهم ترى أنا قتلت خاطر أخو رمزية. شنو؟ روحوا شقتي وتلقونه. ويروحون ولا خاطر طايح على الأرض جثة ويرفعونه للطب الشرعي. وسمعوا منها تفاصيل القصة، والبنت كانت في حالة من الحالة العصبية وما هي مستوعبة شو اللي صار وشلون اقتلت زوجها وشلون اقتلت زوجة أبوها، وأبوها كذلك قاعد يشرح لهم. ولما فتشوا البيت فعلا بخزانة رمزية لقوا فيها كثير من أعمال السحر، وكانت ساحرة حسام وساحرة بناته ولعب بالدنيا لعب. لكن الصدمة في الموضوع وين؟ الصدمة لما جابوا حسام يحققوا معه، قالوا له احنا نمسلك سؤال، انت بنتك سلدة لما زوجتها لهذا خاطر سألت عنه وكذا؟ قال ها لا، هذا اخو زوجتي. قال اوكي زين، لما تزوجت أختها نفسها رمزية سألت عنها عرفت أهلها وين؟ قال لا والله، أصلا أنا لما تعرفت عليها في أحد الأماكن البارات وصار الموضوع فجأة. وأقول لك أنا كنت كأني في حلم أنفذ كل طلباتها وعايش في غيبوبة، يعني ما كنت متذكر كل التفاصيل، لكن أنا أعرف أن هذه رمزية وهذا أخوها خاطر. قالوا له أنت تدري اللي متوفي اللي هو زوج بنتك منو هذا؟ قال هذا خاطر أخو زوجتي أخو رمزية. قعد العسكري يضحك والمحقق مصدوم والضباط يطالعون بعض. قال لهم المحقق جيبوا خاطر. قال نعم؟ قال جيبوا خاطر. شوي ولا داخل عليهم واحد قال شو اسمك انت؟ قال انا اسمي خاطر فلان فلان الفلاني. شو بتقرب لك؟ رمزية. قال رمزية هذه اختي. قالوا له وين رمزية؟ قال رمزية من زمان هربانة مع واحد وهذا يعني اخذها خطيفة وتزوجها برا وكذا، ومن زمان احنا متبرين منها يعني. ويطالعون حسام. قالوا له انت فهمت شنو الموضوع؟ قال لا والله مش فاهم شيء. قال تعرف زوج بنتك اللي اسمه خاطر اللي هو اخو رمزية هذا منتحل شخصية اخو رمزية، ورمزية تعرف هالموضوع هذا؟ قال شلون تعرف ان هذا منتحل شخصية اخوها؟ قالوا له لان هذا اصلا هو طليق رمزية، ولما انت جيت تتزوج رمزية كانوا يلعبوا عليك وسوت لك سحر علشان تكون انت مثل المحلل وتعيش عندك فترة وتنصب عليك وتاخذ كل اللي عندك وبعدين ترميك بالشارع وترجع الى زوجها. زوجها هذا اصلا اللي كان منتحل شخصية اخوها علشان انت ما تنتبه، يعني اللي كان متزوج بنتك ما هو اخو زوجتك رمزية، هذا عشيقها وكان زوجها وبعدين طلقها وكان من المقرر انه يرجع لها. أو ينصدم حسام. تقولي زين يا أبو طلال ليش مدام اللي كان منتحل شخصية خاطر ليش تزوج بنت حسام؟ ليش تزوج سلدة؟ وشلون وافقت رمزية؟ أنا أقول لكم ليش. هذا كان شنو زعلان من رمزية ويشوف إنه متزوجها الحبيب حسام أبو سلدو وزعلان ومقهور ومعصب على حسام، فقال لها شوفي قولي له خلي يزوجني بنته مثل ما هو متزوجك أنا بتزوج بنته، يعني أخذ حقي عن طريق بنته، إلى أن انت تتخلصي منه وتاخذين اللي تبينه وتطلقينه ونرجع لبعض، اطلق بنته ونرجع ويا بعض. اقول لكم هذه رمزيه، حتى هذا اللي كان منتحل شخصيته اخوها اللي كان زوجها وطليقها اول، حتى هذا مخرفنته. المراه بشعه شكليا واخلاقا، لعبت بالرجال جل. مالكم بالطويلة، بعد ما عرفوا القصة وعرفوا ان المقتول هذا كان يخدعهم وتزوج بنتهم وكان مزور والدنيا لعبة لعب معاه، وان هذه رمزية كانت تسوي سحر، وان هي اللي سوت كل هالبلاوي، يعني قدروا موقف البنت سلدة. لكن البنت قاتلة شخصين بشكل وحشي، بدل ما يحكمون عليها بالإعدام تم الحكم عليها بالسجن 20 سنة. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.